السؤال الذي بعده يقول: ما معنى الفحشاء في قوله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء؟ فالمفسرون قالوا المراد بالفحشاء هنا البخل، بدليل الفقر مقابل للفقر. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، أي يأمركم بالبخل، يعني يعدكم بأنكم لو أنفقتم افتقرتم. ثم إنه يحب البخل، فالعلماء حتى قالوا من أدى زكاة ماله لا يقال له إنه شحيح. ليه؟ لأنه أذهب عن نفسه البخل والشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهنا الفحشاء، لأنه طبعا هذا يعد عيبا كبيرا وفعلا فاحشا، الذي يبخل بأداء الزكاة الواجبة، من يجب عليه أن يخرج، كالمصلي الذي يترك الصلاة وهي قرين الزكاة في القرآن. فالذي يتصف بالبخل كأنه يفعل أمرا فاحشا، لأنه لا يؤدي زكاة ماله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من أدى زكاة ماله فقد أذهب عنه شره، يعني أذهب عن المال شره، أو أذهب عن نفسه البخل والفحشاء، طهر نفسه كما قال القرآن: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهي تطهر المال من الحرام لأنه حق الفقراء، وتطهر النفس من البخل والشح والفحشاء.